بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام مستمرا بالنسبة لما يعتبر في سماع الدعوة، وقد كان كلامنا فيما مضى في اعتبار شرطين فيها. قلنا بأنه يعتبر أن يكون في سماع الدعوة أن يكون المدعي بالغا، فلا تسمع دعوة الصبي، وإن كان هناك تفصيلين قد ذكرهما المصنف وسبقت الإشارة لهما. أيضا اعتبرنا في سماع الدعوة أن يكون المدعي عاقلا، فما لم يكن المدعي عاقلا لا مجال لسماع دعوة، فلا تسمع دعوة للمجنون وإن كان إدواريا حال جنونه. الأمر الثالث الذي سبقت الإشارة إليه أنه يعتبر في سماع الدعوة الجزم بالدعوة، فلا يكفي في سماع الدعوة أن يكون المدعي ظانا أو أن يكون المدعي محتملا. ولذا لو كان المدعي كذلك فإن دعواه لا تسمع ولا يرتب عليها أثر. أما لو قلنا بأن المدعي كان جازما فإنه لا بد من سماع الدعوة. وسبقت منا الإشارة إلى أن هذه المسألة من المسائل الخلافية، إذ أن فيها ستة أقوال بين الأصحاب. وقد يقال بأن لكل وجه من الوجوه أو لكل قول من الأقوال الستة وجه يمكن الاستناد إليه. على أي حال، ما يهمنا في المقام ما تعرضه المصنف، وهو الاستدلال للقول الأول القائل بأنه لا بد من اعتبار الجزم بالدعوى مطلقا من دون فرق بين كون المقام مورد من موارد التهمة أو غير ذلك، بين كون المقام مورد من موارد القصد أو غير ذلك، بين كون المقام من موارد الابتداء أو عدمه، بالبيانات التي سبقت في تعداد الأقوال الستة في المسألة. استدل على هذا القول بوجوه أربعة، وجهين ذكرهما صاحب الرياض ووجهين ذكرهما السيد الخوي قدس الله تربته الطاهرة. من الوجوه الأربعة ثلاثة وجوه تامة لا غبار ولا نقاش فيها، لكن يمكن أن يتأمل في وجه رابع، في الوجه الرابع من هذه الوجوه. أتعرض في البداية إلى الوجوه الأربعة التامة، إلى الوجوه الثلاثة التامة، ثم بعد ذلك أشير للوجه الرابع مما يمكن أن يخدش فيه. أما الوجه الأول الذي يمكن أن يستدل به على المدعى فهو قالوا بأنه يدل على ذلك أن الدعوة إذا لم تكن جزمية بأن كانت الدعوة ظنية أو كانت الدعوة احتمالية فإنه لن يصدق، عفوا، فإنه لن يصدق عليها عنوان المدعي عرفا، لأن المدعي بحسب العرف كما ورد في كلمات اللغويين هو من كان يزعم ثبوت حق له أو يزعم ثبوت حق له أو يزعم بطلان حق عن. قال في لسان العرب في تعريف المدعي: ادعيت الشيء زعمته لي حقا كان هذا الزعم أو باطلا. فنلاحظ أنه عبر عن المدعي بأنه الذي يزعم، ومعنى يزعم بأنه جازم، لأن الزاعم هو الذي يعتقد صحة ما زعم ولو كان من باب الكذب أو من باب الاحتيال أو ما شابه. إذن على هذا نستطيع أن نقرر التالي: أن المدعي هو الذي يزعم شيئا له، وهذا يستلزم أن يكون الجزم مستبطنا فيه، لأنه لو لم يكن جازما لما زعم مثلا ملكيته لهذا الدار، لو لم يكن جازما لما زعم مثلا ملكيته لهذه السيارة مثلا. فإذا لابد أن يكون المدعي جازما بالأمر حتى يقال بأنه مدع فيدعي بعد ذلك، فالدعوى تستبطن انطباق عنوان المدعي والمدعي يستبطن عنوان الجازم. فالنتيجة إذن أنه لا بد من كون الدعوى جزمية لكي يصدق عليها عنوان الدعوى، وإلا فلا. إن قلت كتعميق لما ذكرنا، ما هو الدليل على أن وجوب النظر في الدعاوى والمرافعات يتوقف على صدق عنوان الدعوى عليها، بحيث أنه لم يصدق عليها، لو لم يصدق عليها عنوان الدعوى لما جرى في المقام عنوان النظر والخصومة؟ وهذا يمكن أن نجعله تعريضا بالسيد اليزدي قدس الله نفسه الطاهرة في الملحقات، لأن السيد اليزدي قدس الله نفسه الزكية في الملحقات قد التزم بأنه مجرد حصول الخصومة وفصل المنازعة كافي للنظر في الدعوى. وهذا الدليل أيضا يمكن أن يكون نقضا على دليل السيد الخوئي الذي تقدم في وجوب القضاء على المصنف، لأن هذين العلمين قالا بأن الدليل على وجوب القضاء حفظ النظام. حفظ النظام لا يستلزم أن تكون الدعوى جزمية، بل مجرد وجود خصومة ومنازعة في الخارج إذا كانت تستوجب اختلال النظام وتستوجب تلف الوجود الاجتماعي البشري يجب النظر فيها حتى لو لم يكن هناك ادعاء من قبل أحد. بمعنى أنه لو وجدنا يوما من الأيام أن المجتمع البشري تحول إلى مجتمع غابي، صار كل يريد أن يقرر أن يأخذ حقه بيده وأن يستولي على مثلا أشياءه بنفسه من دون أن يكون هناك قانون أو ما شابه، حارت كل من إيده إله يعني تصير. فمثلا لو كان الأمر بهالكيفية لا ريب أن هذا موجب لاختلال النظام. إذا كان الأمر كذلك فحينئذ لا يشترط الجزم بالدعوة، بل مجرد الخصومة والمنازعة مدعاة للنظر إذا كان الدليل حفظ النظام، وقد تقدمت الإشارة لذلك. على أي ما هو الدليل على أن وجوب النظر في الدعاوى منوط ومتوقف على صدق عنوان الدعوة عليها؟ قلت إن ذلك يستفاد من نفس السياق، أو قل من الدلالة السياقية لما دل على كيفية الحكم والقضاء. إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان، من أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. هذا الأمر يستدعي وجود مدعين ووجود مدع عليه حتى تكون هناك دعوة، فلولا وجود المدعي، لولا وجود المدعى عليه لم يكن في البين دعوة. فوجود هذين الأمرين وصدق عنوان الدعوة عليهما يقضي بكون الأمر بهذه الكيفية، ما لم يكن الأمر كذلك لا مجال للالتزام حينئذ. هذا الدليل الأول، وهو دليل تام لا غبار عليه، خصوصا بالبيان الذي ذكرنا. الدليل الثاني، وهو الذي ذكره السيد الخوئي قدس الله نفسه الطاهرة وأوضحه المصنف أطال الله بقاه، وهو دليل تام أيضا لا إشكال ولا غبار عليه. طبعا الدليل الأول لصاحب الرياض. الدليل الثاني وهو الدليل الذي ذكره السيد الخوئي قدس سره الشريف وذكره أوضحه المصنف. ما ذكره السيد الخوئي هو إن المدعي، عفوا، إن قول المدعى عليه مطابق للأمارة أو للأصل العملي، ومقتضى ما دل على أو مقتضى إطلاق دليل الحجية فيها هو لزوم ترتيب الأثر على المدعي أيضا، فلا يجوز له إلزام المدعى عليه بشيء. توضيح ذلك، لو أن زيدا، وبرجع تالي لتوضيح المصنف كتكرار راح يكون بس كلام السيد الخوي بصورة موجزة، لو أن زيدا ادعى ملكية هذا الكتاب وهذا الكتاب موجود تحت يد عمرين، زيد ادعى الملكية، عمر يده على الكتاب، من المدعي؟ زيد. من المدعى عليه؟ عمر. عمر المدعى عليه يوجد عنده أمارة تؤيد قوله وهو اليد، لأن اليد أمارة الملكية، كون الكتاب تحت يد زي عمر كاشف عن ملكيته، فالمدعى عليه قوله موافق للأمارة. زين، مرة أخرى قد يكون المقام مقام أصل ولا يكون المقام مقام مثلا له ملك. كيف؟ لو ادعى زيد انتقال دار عمرو إليه، زيد يقر بأن هذه الدار لعمرو لكنني اشتريتها منه، فهو يدعي ملكيته لدار عمرو بالشراء. ولنفرض أن زيدا أن عمرو خارج الدار حتى لا يجي مثال له الملكية قاعدة اليد، عمرو خارج الدار، الدار مؤجرة، عمرو قد أجر الدار، وارفع اليد لعل في المثال شيء من الخلل ما يكون دقيق، بس بنقول أن اليد المراد بها وضع اليد الفعلي، ولذلك وضع اليد الإيجاري الضمني لا يقال له يد مثلا. هكذا الدار مؤجرة زين لشخص ثالث، زيد يدعي شراء الدار، عمرو ينكر، عندنا يقين سابق بملكية عمرو للدار، شك لاحق في انتقال الملكية لزيد، مقتضى الاستصحاب بقاء ملكية الدار على ملك عمرين. فتارة يكون قول المدعى عليه موافقا لأمارة، تارة يكون قول المدعى عليه موافقا للأصل. مقتضى إطلاق الحجية ولزوم ترتيب الأثر كما للمدعى عليه على المدعي، يعني مقتضى ترتيب له إطلاق دليل حجية هذه قاعدة اليد أن الدار مملوكة لزيد لعمرين، فبالتالي ليس لا تسمع دعوى عمر له زيد المدعي. مقتضى إطلاق دليل حجية الاستصحاب مثلا أن الدار مملوكة لزيد عمر فلا تسمع دعوى عمر، فيرتب الأثر هكذا. هذا كلام السيد الخوي قدس سره الشريف وبيانه. المصنف أوضح، وأنا أنقل كلام المصنف بشيء من المثال لا أزيد ولا أنقص إلا كتوضيح. ذكر المصنف أنه إذا ادعى زيد سرقة عمر لماله، طبعا هو عبر شخص آخر، أنا بعبر بزيد بعض، إذا ادعى زيد سرقة عمر لماله فالأصل يكون في جانب من؟ الأصل يكون في جانب عمر المدعى عليه، فحينئذ يفيد الأصل عدم ثبوت الدعوى عليه وأن ذمته بريئة مما نسبه زيد إليه، فليست ذمة عمرو مشغولة بشيء يجب عليه أن يدفعه لزيد، بل ذمة عمرو بريئة. هذا الأصل كما هو أصالة عدم الاشتغال، كما هو حجة بالنسبة لعمرو في فراغ ذمته وعدم اشتغالها بشيء لزيد، أيضا هو حج يعني كما ينفع المدعى عليه أيضا حجة على المدعي، فينفي استحقاق المدعي لأي شيء على عمرين، فلا يكون لزيد وهو المدعي إلزام عمر بأي شيء من قبيل مثلا مال أو ما شابه. فالنتيجة إذن هذا هو الأمر المذكور. عندنا أمر بناء على هذا، إلى هنا كلامي واضح. الآن تطبيق كيفية له الاستفادة من هذا الأصل في مقام الاستدلال. نقول لو لم تكن الدعوى جزمية من المدعي على المدعى عليه، احنا قلنا بأن الأصل أو الأمارة دائما وأبدا في صف له المدعى عليه. طبعا ليش عبر له المصنف بالأصل ما جاء بالأمارة؟ لأن قاعدة اليد قد يقال بأنها أما أصل وليس بأمارة. خب أمر محتمل على أي يعني تفصيله بعد يطلب من مضان. أقول بناء على هذا أن الأصل أو الأصل والأمارة دائما وأبدا في صف المدعى عليه، نقول لو كانت الدعوة جزمية من المدعي على المدعى عليه فإن هذا الأصل أو هذه الأمارة لن يكون حجة على المدعي، لأن المفروض أن المدعي جازم. صحيح يمكن أنهما يكونان حجة بالنسبة للمدعى عليه لكن لن يكون حجة بالنسبة للمدعي، لأن المفروض أن المدعي جازمون ومتيقن، فلا تصل النوبة للأصل. وذلك لأن موضوع الأصل إنما هو في حالة الشك وعدم العلم، والفرض أن المدعي عالم جازم متيقن غير شاك، فلا موضوع للأصل أصلا. ولذا وجود الأصل دليل على شرط الجزم، لأنه مع الجزم لن تصل النوبة للأصل، بمعنى أن لا موضوع للأصل، لأن موضوع الأصل خلاف الجزم. الدليل الثالث وهو ما ذكره سيد الرياض قدس الله نفسه الطاهرة، إن في سماع الدعوة من دون جزم ضررا على المدعى عليه، من حيث أنه سوف يلزم إما بالإقرار أو سوف يلزم بالإنكار، وبالتالي إذا ألزم بالإنكار فعندها سوف يكون إما مطالبا بالحلف أو مطالبا برد اليمين. فإن حلف لربما كان رجلا متحرجا ومتدينا ويرى أن استخدام الأيمان ولو على الصدق من المكروهات فلا يرضى أن يكون كذلك، ولو رد اليمين تحاشيا من فعل المكروه بتقاه وشدة مثلا صلاحه وورعه وزهده وابتعاده عن له فعل المكروهات فضلا عن المحرمات، ورد اليمين على المدعي ربما كان رجلا غير متدين حلف ألزم، فسوف يستدعي ذلك ضررا على المدعى عليه، والضرر مرفوع بحديث لا ضرر، فما لم يكن المقام مقام جزم لا يمكن الالتزام بالثبوت. في الجملة لا بأس بهذا الوجه. الوجه الرابع والأخير وهو الذي ذكره في مباني تكملة المنهاج، قال إن من لوازم الدعوة الصحيحة إمكان رد اليمين. طبعا لو تلاحظوا رتبت له الوجوه الأربعة بحسب قوتها في مقام النهوض للاستدلال، أقواها الأول لكونه بمثابة الدليل اللفظي فلا تصل النوبة للأصل العملي، الثاني لو فقد الدليل اللفظي فالثاني هو أصل عملي اللي ذكر، الثالث قد يكون فيه شائبة الاستحسان ولو من بعيد جعلناه مرتبة ثالثة، أضعفها الرابع. على أي حال الدليل الرابع، قالوا من لوازم الدعوة الصحيحة إمكان رد اليمين على المدعي إذا نكل المنكر كما تقدم ذلك، فإذا لم يكن المدعي جازمين فلا يصح رد اليمين عليه، لأن من لوازم رد اليمين عليه أن يحلف، فلا يجوز له أن يحلف أصلا لعدم جزمه. وبعبارة أوضح، إن الدعوة إما ببينة أو بيمين، فإن لم يحلف اليمين المنكر رد اليمين على المدعي. هل يجوز للمدعي أن يحلف بمجرد الظن أو الاحتمال؟ لا يجوز له الحلف بمجرد الظن والاحتمال. إذن إنما يجوز له الحلف حال رد اليمين عليه ما إذا كان جازما، فلو لم يكن جازما لا يجوز له الحلف. إذن عدم جواز الحلف يكشف بدليل الإن عن كون الدعوة ما لم تكن جزمية غير معتبرة، هكذا ذكر في مباني تكملة منها. نعم، لكن يمكن أن يلاحظ على هذا الوجه، أولا بأنه أخص من المدعى، وذلك لعدم كون كل الدعاوى مما قد تنجر إلى اليمين وترد اليمين على المدعي، بل يمكن أن تكون الدعاوى ببينة أو أن تكون الدعاوى بإقرار من قبل منكر، فليس كل دعوة دعوة سوف تؤدي إلى وجود أو إلى حاجة إلى يمين من قبل المنكر أو إلى رد يمين من قبل المدعي، عفوا من قبل المنكر للمدعي، بل يمكن أن المنكر يحلف اليمين على نفي الدعوة. فبالتالي القول بأنه اشتراط جزمية الدعوة لأن اليمين سوف يرد على المدعي أخص، هذا مصداقه أو فرد من أفراد الدعاوى، وليست كل الدعاوى كذلك، بل يمكن أن الدعاوى أو أكثر الدعاوى ما لم تكن للمدعي بينة المنكر على استعداد لأن يأتي باليمين. فهذا أولا، الدليل أخص من المدعى لأن مدعانا له اشتراط الجزم في كل دعوى دعوى لا في بعض الدعاوى دون بعضها، هذا أولا. ثانيا، لا دليل عندنا على أن من لوازم الدعوة الصحيحة إمكان رد اليمين على المدعي إذا نكل المنكر، ما لا يوجد عندنا دليل، بل حتى لو لم يكن هناك إمكان لرد اليمين الدعوة الصحيحة ليست مشروطة بهذا الشرط. لو كانت الدعوة الصحيحة مشروطة بهذا الشرط لكان لما ذكر في الجملة وجه، لكن لا يوجد دليل على اشتراط هذا الأمر في الدعوة الصحيحة، لأنه لا ينحصر وجوب الدعوة أو وجوب سماع الدعوة بصورة إمكان فصلها نهائيا للقاضي، بل يمكن أن ترفع الدعوة ويسمعها القاضي ومع ذلك لا يفصل فيها فصلا نهائيا. وإلا لو كان اللازم أو لو كان سماع الدعوة منحصرا في فصلها فصلا نهائيا لكان لازما من أول الأمر، من أول رفع الدعوة، الفحص عن قبول المدعي لليمين لو ردت عليه. يعني وقت اللي يجي المدعي يرفع دعوة عند القاضي يقول للقاضي عندك بينة أو ما عندك بينة؟ ما عندي بينة. يقول لها ترى من طلب من المنكر الحلف، إذا ما حلف المنكر سوف يرد اليمين عليك، عندك استعداد تحلف أو لا؟ لو قال له ما عندي استعداد أحلف يقول له ما نسمع دعوة. إذا قال عندي استعداد أحلف نسمع دعوة، خب لا يوجد عندنا هذا الأمر. لو كان كذلك للزم من من أول الأمر أن نفحص هل أن للمدعي قبول، هل أن للمدعي قبولا لأن يحلف اليمين لو ردت اليمين عليه أو لا، مع أنه لم يقل أحد بذلك، بل إن بطلان هذا الأمر من الأمور الواضحة وبالتالي فلا يترتب عليه ما ذكر. فالنتيجة أن الأدلة الثلاثة التي ذكرت لا مانع من الالتزام بمفادها، ورابعها لا يخلو عن تأمل بل من. تمام. أولا نقلكم إلى الكلام صاحب اللمعة زين غير دقيق. نقلت دعويين في أمر واحد فصار خلط. الموجود مو بس صاحب اللمعة، الذي عليه القوم جميعا أنه على القاضي أن يعلم المدعي والمدعى عليه ما هي وظيفة كل منهما في مقام الدعوة. فإذا ادعى المدعي يقول له المدعي عليك أن تأتي ببينة، هذا تعليمه، ويقول للمنكر إذا ما دامت ليس له بينة فعليك أن تحلف اليمين، لا تريد أن تحلف اليمين عليك أن ترد اليمين عليه. يقول للمدعي عليه إذا رد عليك اليمين فلك أن تحلف وتثبت بذلك الدعوة. هذا كله تعليمون، لكن الذي ندعيه هل يجب في سماع الدعوة أن يسأل القاضي المدعي لو رد المدعى عليه اليمين عليك فهل لك استعداد على أن تحلف اليمين؟ فإن قال نعم يقول له لا مانع، جيب دعواك حتى نحضر المدعى عليه. إذا قال لا أنا لا أحلف، هناك رب اسمه الكريم وهناك محكمة أخرى وقاض أعلى منك يوم القيامة. يقول له ما دام أنت تبغى ترجع إلى المحكمة العليا إذا نسألكم الدعاء. مولانا الفاضل ما احنا فاضين احنا نضيع أوقاتنا. تيسر. أكو أحد يقول هالكلام؟ لاحظتوا الفارق بين الدعوين، بين تعليمه وبين اشتراط سماع دعوى بأنه هل لديك استعداد كامل بتهيئة كافة الشروط المطلوبة في الدعوة أو لا. صار واضح؟ الكلام بعد ذلك في استثناء ذكرنا على أنه يعتبر الجاز كي تسمع الدعوة، ولذا قلنا بأنه لا يكفي في سماع الدعوة الظن أو الاحتمال، إلا أنه يستثنى من هذه الكلية، وهي لا بد من كون الدعوة جزمية ما إذا كان صاحب المال يتهم من أعطاه المال. مثلا لو أجرى زيد مع عمر مضاربة، فدفع زيد لعمر مالا ليعمل فيه، بعد مدة أراد أن يفسخ عقد المضاربة، فجاء زيد لأخذ ماله من عمر، فقال عمر بأن المال قد تلف، فاتهم عمر زيد عمرا، قال لما تلف أنت سارق للمال، فادعى عليه عند القاضي بأنه سارق للمال. لاحظوا، يفترض لا بينة، ظن أو احتمال بأن عمرين سارق للمال، تسمع الدعوة أو لا تسمع؟ كلامنا ها هنا. ولذلك نقول إذا كان صاحب المال مثلا يتهم من أعطاه المال ليعمل فيه أو ليستودعه عنده وديعة مثلا، قصة اللي يجيبها الخطباء دائما، أو أعطاه إياه على نحو الإعارة مثلا، فادعى الآخذ تلف المال، فحينئذ لصاحب المال أن يطالب الآخذ بالبينة، فإن لم يقم الآخذ البينة على التلف كان آخذ المال ضامنا. هي الكلام مقتضى ما تقدم منا من أن الدعوى لا تسمع إلا إذا كانت جزمية، عدم وجوب الضمان على آخذ المال. لماذا؟ لأن صاحب المال ظن كما قلت أو محتمل لكذب آخذ المال، فيدعي أن أو يحتمل أن آخذ المال قد سرقه أو يظن بذلك، فلا جزم بالدعوة، فلا تصدق دعوة. لما لم تصدق دعوة، كما أن الأصل في طرف المدعي، في طرف المدعى عليه، وقلنا ليس للمدعي على المدعى عليه شيء، فإذا لا ضمان على المدعى عليه بمقتضى الأصل كما بينا قبل قليل، لكن في المقام كيف تقولون بثبوت الضمان؟ أقول نقول بثبوت الضمان عليه وبسماع الدعوة مع كونها ظنية أو احتمالية لوجود دليل خاص خصص تلك الكبرى الكلية أو خصص تلك الكلية. الكلية تقول لا تسمع الدعوة إلا إذا كانت جزمية، نخصصها فنخرج منها إلا إذا كان المورد مورد تهمة، فإذا كان المورد مورد تهمة فإننا نخصصها، فحينئذ نقول بأن الدليل الخاص دل على تخصيص هذه الكبرى فحصرها في هذا المورد. طبعا هذا المورد أحد أو دليل القائلين بالتفصيل في قبول الدعوة أو في عدم اشتراط الجزم في الدعوة، ممرت الأقوال أمس، من الأقوال بأنه إذا كان المورد مورد تهمة فإنه يكفي في الدعوة في سماعها الظن أو الاحتمال، إذا لم يكن كذلك فلا بد من الجزم، وإذا لم تخن الذاكرة لعله مختار الإمام الخميني قدس سره الشريف على ما في التحرير، منشأه مثل هذا المورد، فيقال يسمع في بعض الموارد دون البعض، ونتيجته هو مختار أيضا المصنف ومختار السيد الخوي قدس سره الشريف أيضا كما في تكملة المنهاج على أي أو في مباني تكملة المنهاج. ما هو الدليل الخاص الذي خصص هذه الكلية؟ الدليل الخاص المخصص هو صحيحة أبي بصير الواردة في المات، واردة في الباب رقم 29 من أبواب الإجارة، حديث 5، ما عندنا الإجارة. طبعا عندنا 3 روايات، عندنا رواية للحلبي ورواية لأبي بصير ورواية أظن إلى عثمان، والروايات الثلاث معتبرة الأسناد. رواية أبي بصير لها 3 طرق، بطريق الصدوق وطريق الشيخ الطوسي صحيحة، بطريق الشيخ الكليني ضعيفة. لو كان الوسائل قرأنا السند. سألته عن قصار، دفعت إليه ثوبا. يبدو أن المراد من القصار دفع يعني الصباغ بتعبيرنا نحن اليوم مثلا، فزعم أنه سرق من بين متاعه. قال فعليه على القصار أن يقيم البينة أنه سرق من بين متاعه وليس عليه شيء إذا أقام البينة، فإن سرق متاعه كله فليس عليه شيء، لأنه حينئذ يكون له بينة، ما لم يكن له بينة فعليه اليمين حينئذ، وإلا ردها على المدعي. فمع أن المقام مقام ظن أو مقام احتمال، إلا أننا سمعنا الدعوة، وسماع الدعوة حينئذ يعتبر حالة استثنائية أو بمثابة التخصيص بالنسبة للمورد الآخر، بالنسبة للكلية لوجود الدليل الخاص كما ذكرت. يعتبر في سماع الدعوة أيضا أن لا يكون المدعي أجنبيا عن الدعوة، بمعنى أن عفوا فلو ادعى بدين شخص أجنبي أو ادعى ملكية شيء لشخص آخر أجنبي لم تسمع دعوة، بل لا بد من أن يكون ما يدعيه له نحو تعلق به، إما لولاية أو لوكالة أو لكونه حقا خاصا به. فما لم يكن كذلك، يعني لم يكن من حقوقه أو لم يكن مما لمن هو مولى عليه أو لم يكن مما لمن هو وكيل عنه، بل كان لشخص أجنبي تماما، فحينئذ يقال بعدم سماع الدعوة أو سماع الدعوة. قد يستثنى وإن لم يشر المصنف في موارد الحقوق العامة والقضايا التي تكون من باب الحسبة، الأمور الحسبية قد تسمع الدعوة وإن كان الرجل أجنبيا في المقام، ولعل تفصيله في مستوى أعلى. كيفما كان، ما هو الدليل على اشتراط أن يكون المدعي صاحب حق مباشر أو بواسطة لكي يقال بسماع الدعوة؟ أقول الدليل على ذلك هو أن الأدلة التي دلت على ترتيب الأثر على الدعاوى منصرفة عن كون المدعي أجنبيا عن الدعوة، فإنه في الحقيقة ليس طرفا في المنازعة مع المدعى عليه، بل هناك بعض الدعاوى إنصافا واضحة في لزوم أن تكون المطالبة بالحق من قبل صاحب الحق وليس لغير صاحب الحق المطالبة بذلك. فالنتيجة أن انصراف الأدلة عن فتح المجال للأجنبي مدعاة للالتزام بعدم للالتزام باشتراط هذا الشرط. نعم بالنسبة للقضايا العامة أو الأمور النظامية أو ما تكون من باب الأمور الحسبية لا يبعد أن يقال بعدم تحقق الانصراف المذكور، فبالتالي حتى لو كان الإنسان أجنبيا عن الدعوة يمكن أن تسمع، وكما قلت يطلب التفصيل من مستوى أعلى. السيد اليزدي لم يستدل بالانصراف، وإنما تمسك بمقتضى الأصل، فقال بأن تمسك بمقتضى الأصل في طرف القاضي عن سماع الدعوة، وفي طرف المدعى عليه عن جواب الدعوى فقط. لو ادعى مثلا حق له على شخص آخر، زين، أو ادعى حق شخص آخر على ثالث، فلا يجب على القاضي سماع دعوى تمسكا بأصالة عدم وجوب السماع. يخرج عن هذه الأصالة أو عن هذا الأصل ما إذا كان المدعي طرفا في الدعوى، وإلا فالأصل محكم. وفي طرف المدعى عليه أيضا قال بأنه لا يجب عليه الإجابة للدعوى تمسكا بأصالة عدم وجوب الجواب. خرجنا من هذا الأصل فيما إذا كان المدعي طرفا في الدعوى، وإلا فلا. مما يعتبر توفره أيضا في الدعوى لكي تسمع أن يكون متعلق الدعوى أمرا سائغا مشروعا، فلا تسمع دعوى مسلم على آخر اشتغلت ذمته بما لا قابلية فيه للملكية والاختصاص، كما لو ادعى أن ذمة زيد مشغولة له بخمر أو خنزير أو ما شاكلهما، فحينئذ لا تسمع الدعوى. والوجه في ذلك أنه طبعا المصنف ما أفاده من الوجه غير واضح، وأما اعتبار كون متعلق الدعوى أمرا سائغا فواضح بعد عدم اشتغال الذمة شرعا بغيره، يعني إذا كان مراده ما سأذكر ولعله هو، لكن ضيق العبارة على قولة باب ضيق حناق، يعني أراد أن يوجز فلربما سقط شيء، لكن مراد المصنف هو التالي، بأنه لا بد من كون الشيء محترم المالية عند الشارع، وتعبيرنا بمحترم المالية أعم من كونه مملوكا وقابلا للاختصاص، لأن عندنا بعض أشياء وإن كانت غير قابلة للملكية فلا يمكن المعاوضة عليها بالنقل والانتقال إلا أنها مما يقبل حق الاختصاص. على سبيل المثال كلب الحراسة، لو قلنا بأنه تختص أدلة جواز إيقاع المعاوضة على الكلب بكلب الصيد، ولم نقل أن الأمر يدور مدار المنفعة العقلائية، فكلب الحراسة أو الكلب البوليسي اليوم الذي يكشف الجرائم لا يصح إيقاع المعاوضة عليه والنقل والانتقال، فحينئذ مقتضى ذلك أنه يثبت لصاحبه حق الاختصاص، وحق الاختصاص قابل للمعاوضة، قابل للنقل والانتقال، قابل للميراث، قابل لأن يجعل عوضا له أيضا له البغ في النكاح، وعوضا له الخلاص في الخلع، والتفصيل يطلب من المكاسب. على أي أقول لا بد من كون الشيء محترم المالية عند الشارع المقدس بحيث تثبت ملكية الإنسان له أو يثبت له حق الاختصاص فيه. أما إذا أسقط الشارع المقدس ماليته فعندها لن تثبت له مالية ولن يثبت له احترام، وإنما الذي تشتغل الذمة به ما كان محترما عند الشارع المقدس وأثبت الشارع المقدس له مالية ولو بلحاظ حق الاختصاص، فكل ما لم يكن كذلك لا مجال حينئذ للالتزام باشتغال الذمة به. فبناء على هذا لا يثبت اشتغال الذمة بما لا يكون أمرا سائغا من الناحية الشرعية. مما يعتبر أيضا ويشترط في سماع الدعوى أن يكون المدعى به معلوما ولو في الجملة بوجه من الوجوه، فلا تسمع دعوى المجهول المطلق، كما لو ادعى شخص على آخر أن له عنده شيئا لكنه لم يحدد هذا الشيء، أو ادعى أن له عليه إما فرسا أو كتابا، فحينئذ للتردد بين كون الدعوى فلا تسمع طبعا دعوى. ليش؟ للتردد بين كون الدعوى مما تسمع فيه الدعوى وما لا تسمع فيه الدعوى، فلا يمكن قبولها. توضيح ذلك شوي دا تتأمل وياي. إن المجهول إذا احتمل فيه بحسب ادعاء المدعي أن يكون مثل الخمر أو الخنزير ونحوهما مما لا ريب فيه عدم حكم الشارع شرعا بوجوب ردها إلى مالكه، ومما لا تكون دعوى المدعي فيها مسموعة لما عرفت قبل قليل من أنه يعتبر في سماع الدعوى كونها ذات أثر شرعي، فحيث يحتمل فيه ذلك من قبيل شبهة مصداقية لأدلة جعل القاضي قاضيا ولأدلة وجوب سماع الدعاوى، وليست تلك الأدلة حجة فيها لأنه في الأصول قرأنا عدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لا تسمع الدعوة. كما أنه لو أقام المدعى عليه بينة أو أقر المدعى عليه أو أحلف، فالمورد من قبيل الشبهة المصداقية لأدلة حجية البينة والإقرار ولأدلة مشروعية الحلف لفصل الخصومة، لأن حجية هذه الأدلة تختص بما إذا كان هناك ترتب أو بما إذا كانت هناك بما إذا ترتبت آثار شرعية، فما لم تترتب عليها آثار شرعية فلا تسمع. والحاكم والقاضي الذي عليه أن يحكم بحكمهم وبحلالهم وحرامهم عليهم السلام لم يعلم حجية واعتبار لحكمه إذا احتمل أن هذا المجهول مما لا قيمة له ولا اعتبار به شرعا، فكيف يحكم بكونه على المدعى عليه مع احتمال أنه خمر أو خنزير؟ فهذا الاحتمال يجعل جميع مراحل القضاء مشكوكا، لا حجة عليه أصلا ولا يكون مسموعا، فيحتمل أن الدعوى تسمع ويحتمل أنها مما لا تسمع، تسمع لكونها حجة لا تسمع لكونها حجة لكونها غير حجة، ومع التردد لا مجال للالتزام بثبوت الدعوى. فإذا في مورد عدم كون المدعى عليه معلوما يكون المورد من مصاديق التردد بين ما يسمع وما لا يسمع لما ذكرنا، فلا مجال لسماع الدعوى حينئذ. الفرع الأخير الذي ذكره المصنف وهو ما إذا كان المدعى به معلوما في نفسه لكنه مجهولا في صنفه أو نوعه أو جنسه، مثلا قال إن لي عليه فرسان لكن تردد الأمر في كونه الفرس العربي الأصيل أو المهجن بين العربي الأصيل وغيره أو الفرس الأمريكي مدي البريطاني أو ما شابه فتردد، هنا المعروف بين أصحابنا كالشيخ وابن البراج وابن زهرة والحلبي أنه لا بد من تشخيص المدعى به جنسا ونوعا وشكلا ومادة وهيئة، يعني لا بد من بيانه بكافة جهاته. فإذا لم يمكن لعدم مثلا علمه التفصيل بهذه النقاط يكون المقام من صغريات الرجوع للقرعة. إذا قلنا بأن القرعة تجري مطلقا في كل أمر مشكل، أما لو قلنا كما لعله ظاهر الإمام الخميني قدس الله نفسه الطاهرة إنما يلتزم بالقرعة في المورد الذي التزم به الأصحاب لا في كل مورد بقول مطلق، فعندها يكون المقام مقام احتياط وتوقف. الكلام في وسائل الإثبات يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.